إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من خير ما نتواصى به التقوى، فلنتق الله جل وعلا عباد الله، ولنراقب الله جل وعلا، فإنه سبحانه وتعالى مطلع علينا، يعلم سرنا وجهرنا، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله عليم بذات الصدور. عباد الله، إن من أعظم ما يوفق له العبد أن يشرح الله صدره للإسلام، ذلك أنه إذا شرح الله صدرك للإسلام أقبلت عليه وتلقيت تعاليم الإسلام بالقبول وتقبلتها وأنت في غاية الراحة والسكينة وفي غاية الطمأنينة. وقد امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره للإسلام، فقال جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك. روى الإمام الحاكم في مستدركه بسند جيد إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله، قلت: يا رب، كانت قبلي رسل، منهم من سخرت له الرياح، ومنهم من كان يحيي الموتى وكلمت موسى. قال جل وعلا: ألم أجدك يتيما فآويتك، ألم أجدك ضالا فهديتك، ألم أجدك عائلا فأغنيتك، ألم أشرح لك صدرك ووضعت عنك وزرك. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: بلى يا ربي. قال: وددت أن لم أسأله. فقد من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره للإسلام. ولهذا ومن ثم عباد الله دعا موسى ربه أن يعطيه ذلك لما أرسله جل وعلا إلى فرعون، فقال كما قال ربنا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فشرح الصدر عباد الله نعمة من نعم الله جل وعلا، نعمة عظيمة من الله على العبد. ولهذا قال جل وعلا: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين، أي أنه لا يستوي من شرح الله صدره للإسلام ومن كان قلبه قاسيا. وقال ربنا جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أي من علامة سعادة العبد وهدايته أن يشرح الله صدره للإسلام، أي يوسعه له ويتسع وينفسح لذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوسع قلبه للتوحيد. وقال الإمام القرطبي رحمه الله: وسعه بالبيان لذلك. وعندها عباد الله يستنير القلب بنور الإيمان ويحيا بضوء اليقين، فتطمئن النفس عند ذلك وتحب الخير وتقبل عليه وتطوع لها النفس فيلتذ بذلك الفعل. ومن علامة شقاوة العبد وضلاله أن يجعل صدره ضيقا عن قبول الإسلام، فينفر عن هذا الدين ويراه تكلفا بالقيام به، كحال من يتكلف الصعود في السماء وهو لا يقدر على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرج موضع الشجر الملتف، فكأن قلب الكافر لا تصل إليه الحكمة كما لا تصل الراعية أي الشاة إلى الموضع الذي التف شجره. وروي عن عمر رضي الله عنه في تفسير ذلك أن الحرجة هي الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء. فقال: وكذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير. ولما كان انشراح الصدر للإسلام عباد الله من النعم العظيمة، فاعلموا أن لذلك أسبابا. ينبغي على العبد أن يحرص عليها أشد الحرص. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى جملة من هذه الأسباب، فأولها التوحيد، صفاء توحيد العبد لربه جل وعلا، سلامة العقيدة وصحة الإيمان، أن لا تعبد إلا الله وأن لا تتوجه بأي نوع من أنواع العبادة إلا إلى الله جل وعلا، سواء في ذلك كانت العبادة قولية أو فعلية أو قلبية، فإنما تتوجه بها إلى الله. فبصفاء القلب والعمل يكون العبد منشرح الصدر. قال جل وعلا: وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا، مثل العبد الذي يتنازعه شركاء كل يأمره بغير ما يأمره به الآخر، فيكون العبد مشوش القلب. وعبد آخر ليس له إلا سيد واحد يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، فإنه منشرح البال والصدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أسباب انشراح الصدر النور الذي يقذفه الله جل وعلا في قلب العبد وهو نور الإيمان. فهذا يشرح الصدر ويوسع الصدر ويريح القلب. ومما يساعد عباد الله ومما يساعد على تحصيل هذا النور من عند الله جل وعلا الاشتغال بطاعة الله والاشتغال بذكر الله وكثرة ذكره واستغفاره. فإن المؤمن إذا فعل الطاعة وترك المعصية وجد لذلك أثرا من حلاوة في القلب ونور في القلب، فذلك سبب من أسباب انشراح الصدر. ومن الأسباب العلم عباد الله، والمراد به العلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع. فأهل العلم عباد الله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولا شك أنه إذا سهل هذا الطريق إلى الجنة فإن ذلك من علامة انشراح صدر عبد المؤمن. ومن الأسباب أيضا الإنابة إلى الله جل وعلا ومحبته تعالى بكل القلب، والإقبال على الله والتنعم بعبادته. فلا شيء عباد الله أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول بعض أهل العلم: وقد وجد من نعيم القلب وسروره وفرحه، قال: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. فكلما ازداد حال العبد في هذا الجانب إنابة ومحبة وتنعما بالعبادة وإقبالا على الله، كلما ازداد أنسه بالله وازداد انشراح صدره أيضا. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرضيه عن ربه جل وعلا، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث رواه البخاري. وهذا عباد الله من ألذ ما يجد العبد وهو ينيب إلى ربه ويسعى في محبته ويقبل على الله ويتنعم بعبادته. ولا ينقص عليك ذلك أخي المؤمن، ولا ينقص عليك مثل هذا الحال، ولا يضيقه عليك إلا إذا خالفت البطالين الفارغين من هذا الشأن. فرؤيتهم كما قال بعض أهل العلم رؤيتهم قذا في العين، ومخالطتهم حمى للروح عياذا بالله تعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن أسباب انشراح الصدر عباد الله المداومة على ذكر الله عز وجل في كل حال وفي كل موطن، فإن ذلك له تأثير عظيم في انشراح صدر العبد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وفي صحيح مسلم أنهم عليهم الرضوان أي الصحابة الكرام ربما عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه 70 مرة أو أزيد من ذلك. ومن أسباب انشراح الصدر عباد الله الإحسان إلى الخلق الخلق بما يمكن أن ينفعهم به الإنسان وبما يمكن أن يحسن إليهم به من مال أو جاه أو نفع بدني وساوى أو غير ذلك من سائر أنواع الإحسان. وقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا للمتصدقين بمن عليه جنة من حديد كلما تصدق اتسعت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم لما رواه البخاري ومسلم: مثل المنفق مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، أي أنها تتسع عليه. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المنفق في سبيل الله، فكلما سعيت بالإحسان إلى الخلق كلما ازداد صدرك انشراحا بالإسلام. ومن أسباب انشراح الصدر عباد الله الشجاعة، فالشجاع منشرح الصدر متسع القلب ليس حاله كحال الجبان. ومن أسباب انشراح الصدر أيضا إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه. الصفات المذمومة في القلب عباد الله تضيق الصدر على صاحبه، وهذه الصفات كالحقد والكره والغيظ والبغض والحسد والغيبة والنميمة والكذب والخيانة والخديعة والمكر والغدر وغير ذلك من أسباب وغير ذلك من الصفات المذمومة. فإن من أتى بهذه الأسباب بأسباب انشراح الصدر ولكنه لم يصف قلبه من هذه الصفات المذمومة لم يحصل له ذلك الانشراح. ومن أسباب انشراح الصدر عباد الله ترك الفضول ومجاوزة الحد في النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فهذا الفضول عباد الله يحدث آلاما وهموما ويحدث هموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه وتعذبه. ثم اعلموا عباد الله إن كانت هذه الأسباب التي سبق ذكرها هي أسباب انشراح الصدر، فإن عكس هذه الأسباب هي أسباب لضيق الصدر وانحرافه. فأسباب ضيق الصدر وانحرافه الشرك بالله جل وعلا والضلال بجميع أنواعه وفقدان النور الذي يقلبه الله في قلب العبد، وهذا يكون بأن يفقد الإنسان أسباب هذا النور. ومن أسباب ضيق الصدر وانحرافه الجهل بالعلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعراض عن الله جل وعلا وتعلق القلب بغير الله تعالى والغفلة عن ذكر الله عز وجل والغفلة عن محبة الله عز وجل وتعلق المحبة بسوى الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا البخل وعدم الإحسان، ومن الأسباب كذلك الجبن. ومنها أيضا أن يمتلئ القلب بالصفات المذمومة من حقد وحسد وغيظ وغدر وخديعة ومكر وغير ذلك. ومن الأسباب الفضول والزيادة في النظر والكلام والاستماع والأكل والنوم والمخالطة، فهذه عباد الله أسباب تضيق الصدر وتوقعه في الحرج. فلا إله إلا الله ما ضيق صدره من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهمه، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله، ما أنعم عيشه، من ضرب في كل خصة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب من وافر من قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك نصيب وافر، أي من جمع أسباب ضيق الصدر. ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: إن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فهما صدران عباد الله، وهما قلبان، صدر وقلب فيه نعيم وسرور، يصير في قبره رياضا وجنة، وصدر وقلب ضيق حرج يصير في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، فإما نعيم وعذاب، وإما سجن وانطلاق. ولا ينزعجن واحد عباد الله من أن منشرح الصدر قد يصيبه ضيق، وضيق الصدر قد يصيبه انشراح، لأنه لا عبرة بانشراح الصدر لعارض ما، ولا عبرة بضيق صدر لعارض ما، فإن العوارض سرعان ما تزول بزوال أسبابها. وإنما المعول عباد الله على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهذا هو الميزان. وحاصل ما سبق عباد الله أن نقول: لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فأكمل الناس متابعة له عليه الصلاة والسلام هو أكملهم انشراح صدر ولذة وقرة عين وحياة روح. وعلى حسب المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ينال العبد من انشراح الصدر وقرة العين ولذة الروح ما ينال. فهو صلى الله عليه وسلم في الذروة من شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه عليه الصلاة والسلام، وكذلك لأتباعه عليه الصلاة والسلام نصيب من حفظ الله عز وجل لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والناس في ذلك عباد الله بين مستقل من الاتباع ومستكثر من ذلك. ويوم اللقاء من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله المستعان. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأسباب انشراح الصدر، وأن يشرح صدورنا للإسلام، إنه سميع قريب مجيب. كما نسأله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين. ونسأله جل وعلا أن يجعل كيد الأعداء في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم على المسلمين تدميرا لأعداء الله تبارك وتعالى. كما نسأله جل وعلا أن يغيثنا وأن يسقينا وأن يرزقنا من فضله، إنه سميع قريب مجيب. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وتوبتم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.